يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نتكلم إن شاء الله عز وجل في هذه الدقائق حول عبادة يحتاجها المسلم، لا أقول في الآخرة يرجو ثوابها، بل يحتاجها في الدنيا كما يحتاجها في الآخرة كذلك. عبادة اليوم التي نتكلم عنها يجد العبد خيرها في الدنيا ثم يجده مرة أخرى يوم القيامة، ألا وهي عبادة الاستخارة، يعني طلب الخير من رب العالمين. بداية، الإنسان لا يعرف الخير من الشر دائما، قد يرى الأمر شرا محضا ليس فيه خير أبدا، ويكون كله خير وليس فيه شر. ومش الإنسان العادي اللي ممكن يظن هذا الكلام، لا، ده ممكن الصحابة نفسهم. فاكر اللي حصل في صلح الحديبية لما المسلمين راحوا لابسين ملابس الإحرام وبيسوق الهدي أمامهم متجهين من المدينة لمكة علشان يؤدوا العمرة وهم بملابس الإحرام وما فيش معهم أسلحة، مش رايحين يحاربوا. وبعدين قريش تقول لهم لا، ما انتوش هتعملوا العمرة، ارجعوا تاني. طب والهدي اللي احنا جايبينه وملابس الإحرام والنية اللي احنا ناويينها لله عز وجل ماذا نصنع فيها؟ لا، ما انتوش هتعملوا العمرة. طب احنا ما فيش معنا سلاح، مش جايين نحارب، برضو مش هتعملوا العمرة. وبعدين يبعثوا واحد ورا الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم علشان يردوهم عن وجهتهم ولا يصلوا إلى مكة. الصحابة زعلانين متضايقين، وفي الآخر يجي سهيل بن عمرو يتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على صلح الحديبية، وكان من شروط صلح الحديبية إن المسلمين يرجعوا وما يعملوش العمرة، وإن لو واحد من المسلمين ارتد عن دينه وراح للكفار يقبلوه، ولو واحد من الكفار حب يأسلم وراح للمسلمين لا، المسلمين ما تقبلوش، المسلمين يرجعوه تاني للكفار، والعكس ما يحصلش. من شروط صلح الحديبية إن يفضل المسلمين ما يعرفوش يحاربوا الكفار 10 سنين بدن، ممنوع المسلمين يرفعوا سلاح على الكفار حتى لو بقوا أقوياء ومعهم المال ومعهم السلاح، لا، في هدنة 10 سنين. الصحابة ازاي؟ ومنهم عمر بن الخطاب يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قوموا احلقوا علشان كده تبقوا تحللتوا من الإحرام ونرجع تاني. مفيش ولا واحد قام يحلق. تخيلين الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم الكلمة دي وبعدين ما قاموش يحلقوا، لغاية ما هو دخل إلى زوجته أم سلمة فأشارت عليه أن يحلق هو أولا، فإذا رآه الصحابة حلق حلق ففعل ذلك، ففعلوا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا من الغم، بيحلقوا البعض في ايدهم موس، كانوا هيعوروا بعض ويقتلوا بعض من شدة الغم، مش شايف قدامه. الصحابة كلهم كانوا شايفين ده ايه، شر عظيم. سبحان الله، بعد كده الهدنة دي يتقوى فيها المسلمين، والمسلمين يرجعوا ويطوفوا في العام اللي بعده، والصحابة هم اللي يجيلهم رسل من عند قريش تقول لهم علشان خطرنا اللي يجيلكم مسلم اقبلوه. ليه؟ لأن المسلمين ما كانوش بيروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، ده كانوا بيقعدوا على سيف البحر، مكان على شاطئ البحر، كل تجارة لقريش يقطعوه في مقابل الأموال اللي أخذوها منهم أيام الهجرة. قريش هي اللي استنجدت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض هذا الصلح ويقبل من يذهب إليه. طيب، يبقى فيه ممكن إن ناس أفاضل ترى الأمر شر مع إن هو إيه؟ خير، وخير عظيم من الله عز وجل. فعلشان كده أنت لما بتصلي صلاة الاستخارة أنت بتكل أمرك إلى الله، بتقول له يا رب أنا معرفش وانت اللي تعرف، انا معرفش الخير فين والشر فين، انت تعرف، فدلني عليه وخذ بناصيتي اليه، فانت تعلم وانا لا اعلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص جدا على تعليم الصحابة الاستخارة، حتى أن جابر بن عبد الله كما جاء في صحيح البخاري بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. شوف التعبير ده، يعني كان بيعلمهم الاستخارة ويقعد يحفظها لهم مرة بعد مرة زي ما بيعلمهم سور القرآن. يعني كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالاستخارة بالغ لدرجة ان هو زي اهتمامه بالقرآن، زي ما بيعلمهم القرآن يعلمهم ايه كمان؟ الاستخارة، طلب الخير من رب العالمين، هو ده معناه استخارة، يعني طلب الخير. أنا بطلب الخير من ربنا لأن أنا ممكن أكون معرفوش، وممكن أعرف الخير فين بس ما أقدرش أوصل له. يعني كلنا مثلا نعلم أن حج بيت الله الحرام ده من أعظم القربات، لكن هل كلنا نقدر نعمل الخير ده؟ ما نقدرش. فطلب الاستخارة يعني أنت بتقول يا رب علمني الخير فين وخليني أقدر أعمله، يبقى علمني واعطيني القدرة. جابر بيقول كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، وفيه يعني وفي هذا الحديث اللي كان بيعلمه لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يعني لما يحب يصلي الاستخارة ما ينفعش يبقى ركعتين من ركعات الفريضة، ينفعش يجي في صلاة الفجر وينوي انها صلاة فجر وصلاة استخارة بالمرة، لا ما ينفعش، فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى لو النافلة حبيت ان انت تجمع بين نية الاستخارة ونية ركعتين دلوقتي تصليهم بعد العشاء مثلا ينفع، لكن مع الفريضة لا. طب ينفع صلي الاستخارة بركعتين لوحدهم بدون نية اخرى، نية الاستخارة بس؟ ينفع، وهو ده الأصل، إن أنت لما بتحب تصلي استخارة بتقوم تصلي ركعتين بنية الاستخارة. طب أنا أي ما صلي ركعتين سنة، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر، أي سنة وحبيت أصلي مع السنة نية كمان نية الاستخارة ينفع، يبقى هما ركعتين بس بأكثر من نية. وخلي بالك في أمور ما تنفعش تعدد النيات فيها، لكن الاستخارة تنفع. عشان ما نخرجش من الموضوع، انت قمت تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. أستخيرك بعلمك يعني أطلب منك الخير لأنك أنت الذي تعلم، وأستقدرك بقدرتك لأن أنا عبد ضعيف وأنت الله القوي، وأسألك من فضلك العظيم، وده في ثناء على الله إن ربنا فضله عظيم وإنت بتطلب منه. فلما تقعد تستعطف ولما تقعد تستجدي ولما تقعد تطلب وتتمسكن لرب العالمين، ده من آداب الدعاء، إن إنت تتذلل وتخضع وتذل لله، ده من آداب الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وإيه وخفيا، تضرعا العلماء بيقول يعني تذللا. بيقول صلى الله عليه وسلم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. بعد ما قال وأسألك من فضلك العظيم بيبدأ تاني ثناء على الله كمان، وبيظهر ضعفه مع هذا الثناء، يثني على الله ويبين ضعف نفسه. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم يا رب ولا أعلم أنا. حتى النبي بيقول كده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي هو اللي علمنا نقول كده، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. ثناء تاني على الله، كل ما بتثني على الله أكتر كل ما بتقترب من الإجابة أكتر. الثناء على الله من أدب الدعاء، أنت كده بتبقى مؤدب مع رب العالمين، لذلك الإجابة بتقترب منك أكثر من غيرك، وإن كانت الإجابة بابها مفتوح أمام الجميع، لكن في عباد كده ربنا سبحانه وتعالى بيصطفيهم ويختصهم ويكونوا مستجابين الدعوة دائما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، وتبدأ تقول بقى الأمر، تحكي ربنا، ما تقولش ما هو ربنا عارف، ما هو ربنا عارف بس النبي قال لك إيه، إن هو يذكر حاجتك. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني، بدأ بالدين، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري اللي هو دلوقتي وآجله اللي هو بعدين فاقدره لي. يعني لو أنت عارف أن الأمر ده في خير لي دلوقتي وبعدين، أو لو أنت عارف أن الأمر ده في خير لي في الدين وفي الدنيا فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، وتقوم قايل برضو الأمر اللي أنت بتستخير عشانه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله. يعني روى الحديث شاكك، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ولا قال في عاجل أمري وآجله؟ مع الاثنين معناهم قريب جدا، في عاجل أمري يعني في الدنيا وآجله يعني في الآخرة. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. طب ليه ما قالش فاصرفه عني وبس؟ ليه قال واصرفني عنه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كلامه مختصر. طب ليه زود الكلمة دي؟ ده هو أوتي جوامع الكلم، الكلمة عنده بحساب، والكلمة الواحدة لها معاني كثيرة. قال فاصرفه عني لأن ده شر، بس ممكن أنا معرفش إنه هو شر، فافضل أمشي وراء الأمر ده تاني وتالت ورابع وعاشر، وتلاقي إن الباب مقفول وحاول تاني. فعلشان ما تعبش نفسي، علشان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ندعي إن إزاي نرتاح، قال فاصرفه عني واصرفني عنه. ما عدش أطلبه، لو هو شر ليا يبقى تصرفه عني وتصرفني أنا كمان عنه. ما عدش أطلب في الأمر كتير ولح فيه وحاول محاولات متكررة وهو الأمر شر، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ويسمي حاجته. يسمي حاجته ده اللي احنا كنا بنقول ايه، هتحكي ربنا هو الأمر اسمه ايه. انا مثلا عايز اسافر، ممكن اسافر النهارده وممكن اسافر الاسبوع الجاي، او معد اقول يا رب كنت تعلم ان في امر سفري غدا بدلا من سفري الاسبوع القادم خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او خير لي في عاجل امري واجله فاقدره لي. وان كنت تعلم ان في امر سفري غدا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري، او شر لي في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. يعني بعد ما انت دعيت بالخير، ان لو هو خير ربنا يقدرك عليه ويجعله من نصيبك، ولو هو شر ربنا يصرفه عنك ويصرفك عنه، بتقول ايه بعد كده؟ طب لو ربنا صرفك عنه وصرف الشر ده كمان عنك، طب انا هعمل ايه؟ اختار ايه؟ قال واقدر لي الخير حيث كان. اذا كان الامر شر، انت بقى يا رب قدر لي الخير اللي انا معلمه أو أعلمه بس مش منتبه لي، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. كلمة ثم رضني به لعلها أهم نقطة في الحديث كله. ليه؟ لأن أنت يجب عليك ترضى عن رب العالمين. الرضا عن رب العالمين من فوائده وثمراته رضا رب العالمين عنك، رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه. الأمر متبادل، تجد إن الجزاء من جنس العمل. لو أنت راضي عن ربك، ربك بيبقى راضي عنك. أنت راضي عن أقدار الله وقضاءه فيك، تجد إن ربنا سبحانه وتعالى بيرضى عنك بهذا الرضا الذي رضيته أنت. يبقى سواء وقع الذي تحب أو الذي تكره، يبقى عندك ثقة في رب العالمين إن ربنا اختار لك الخير. ممكن تكون شايف أنت اللي حصل بعد الاستخارة شر ويكون هو الخير، زي اللي احنا قلناه بالمثال بتاع صلح الحديبية. يبقى ممكن بعد ما صلي الاستخارة يحصل حاجة وابقى انا متضايق، ممكن تبقى متضايق، بس لما تتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيختار لك حاجة وحشة، تبدأ الضيق بتاعك ده يزول وترضى عن رب العالمين، فيكتب الله عز وجل لك رضاه، فهو خير من الامر الذي كنت تستخير فيه. تخيل كده لو ربنا رضي عنك بسبب أمر كنت بتستخير فيه، زي المثال اللي احنا ضربناه، مثال السفر، أسافر بكرة ولا الأسبوع الجاي؟ خليك سافرت بكرة وكان الأفضل تسافر الأسبوع الجاي، بس لما رضيت عن رب العالمين، رب العالمين رضي عنك، يبقى أيهما أفضل؟ رضا رب العالمين ولا كنت تسافر في وقت تاني؟ هو ده المعنى المقصود من الاستخارة، الرضا، إن أنت بعد ما طلبت الخير من رب العالمين ترضى عن الله. فإن رضيت عن الله فوالله لقد فزت في الدنيا وفي الآخرة. أفضل من اللي أنت بتستخير فيه وأفضل من الدنيا وما فيها. ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ركعة الفجر أحب إلي من الدنيا وما فيها، اللي هما ركعتين السنة اللي قبل الفجر، ركعتين عبادة أحب للنبي عليه الصلاة والسلام من كل الدنيا بكل اللي فيها. ما بالك بقى لو حصلت رضا رب العالمين بسبب صلاة استخارة أنت صليتها، يبقى الفائز الحقيقي هو اللي يخرج من صلاة الاستخارة راضي ومطمئن. يحصل اللي يحصل، خلاص أنا طلبت الخير من رب العالمين واللي يحصل أنا راضي. طيب بيقول ويسمي حاجته، يعني هتقول لربنا أنت عايز إيه. طب إزاي أصلي صلاة الاستخارة؟ ركعتين زي أي ركعتين أنت بتصليهم، ركعتين زي ركعتين سنة أي صلاة، ركعتين عاديين خالص. طب أقول دعاء الاستخارة إمتى؟ اللي هو اللي إحنا قلناه ده، أقوله وأنا في الصلاة وأنا ساجد، ولا أقوله بعد ما خلص التشهد وقبل ما سلم، ولا أقوله بعد التسليم؟ الراجح والله تعالى أعلى وأعلم إن أنت بتقوله بعد التسليم. ليه بعد التسليم؟ يعني بعد ما خلص صلاة بقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث بيقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول، وبعدين قال الدعاء. طب كلمة ثم دي تفيد إيه؟ الترتيب والتعقيب، يعني هو يركع ركعتين ثم يقول، يبقى بعد الركعتين يقول دعاء الاستخارة. وده هيسهل عليك ان انت لو مش حافظ الدعاء بعد ما بتخلص صلاة تمسكه تقراه من ورق، ولكن لو دعوت من قلبك افضل. ليه؟ لان الدعاء بيبقى خارج من القلب، مش مجرد كلام انا قاعد اردده ومركز في القراية بس مش مركز في الكلام. طب لو انت مضطر ومش حافظه ومش قادر تحفظه ومش عارف، طبعا الافضل ان انت تحاول. طب حاولت ومش عارف، اقراه بس حاول تركز ويكون الكلام خارج من القلب مع اللسان. طيب في فريق من العلماء عشان الأمانة بيقول إن أنت تصلي صلاة تقول دعاء الاستخارة قبل ما تسلم، يعني بعد ما خلصت التشهد وأنت لسه في الصلاة قالوا تقول دعاء الإيه؟ دعاء الاستخارة. وده قول من أقوال أهل العلم وقول قوي، وهو قول كمان شيخ الإسلام تيمية، مش حد سهل ولا قليل، ولكن الدليل على خلاف ذلك. الدليل على إيه؟ على إن الدعاء بيكون بعد الصلاة. طب إمتى أصلي استخارة؟ إمتى أصلي استخارة؟ أنا بفكر في أمر معين وخلاص بدأت فيه وبعمله، أروح أصلي استخارة؟ لا، أنا خلاص عزمت وبدأت في الأمر ومشيت فيه خطوات. أما الاستخارة دي بتكون إمتى؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر. يعني إذا هم؟ يعني لسه بفكر، بشاور عقلي، قدامي مثلا مكانين أروح أشتغل فيهم، أروح عن فلان ولا فلان، أروح في الحتة الفلانية ولا في المكان التاني، وأنا لسه محتار قبل ما أدي الواحد فيهم كلمة أصلي استخارة الأول، واللي بعد كده هيكون هو الأفضل، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره لي. تمام؟ يبقى إذا هم يبقى في مرحلة الهم اللي هي مرحلة التفكير وليس مرحلة العزم، إن أنا خلاص أخذت قرار بعد كده أروح أصلي استخارة، تبقى تحصيل حاصل. لكن تصلى وأنا لسه بفكر في الأمر، بشاور عقلي، فأطلب الخير من الله عز وجل. دعاء الاستخارة دعاء سهل إن شاء الله، وليكن الأستاذ طارق مثلا ممكن يكتبه لنا ويعلقه على الباب الناس تحفظه أو تنقله، وموجود في كتيبات الأذكار اللي موجودة بين الناس حصن المسلم، وأي كتيب أذكار موجود فيه إيه؟ موجود فيه دعاء الاستخارة. حقيق على كل مسلم أن يحافظ على هذا الدعاء وأن يحرص عليه. الصحابة كانوا بيستخروا ربنا حتى في شسع النعل، لو نعل انقطع يدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يصلحوه. الدعاء ده كان على لسان الصحابة ليل نهار لا يفطرون. لذلك في كل أمر صغر أم كبر يستحب لك أن تصلي وتدعو بدعاء الاستخارة. لكن لو حاجة ربنا سبحانه وتعالى أخبرك في القرآن أو في السنة أن هي خير، يبقى مش محتاج صلاة استخارة، وإلا خلاص ربنا عرفنا الخير فين. ما صليش استخارة أصوم ولا ما صومش؟ لأن الصيام خير كلنا نعلم ذلك. ما صليش استخارة أصلي ولا ما صليش؟ لا أصلي طبعا، وهو ده الخير. لكن أصلي في الأمور، أصلي الاستخارة في الأمور المباحة، يعني إلا أنا من حقي أعملها أو ما أعملهاش، هو ده موضع صلاة الاستخارة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذه العبادة الفاضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.